بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 26، وفيه تفسير سورة الرحمن من الآية 62 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر وصف الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكر أوصافهما، قال في هذه الآيات: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الموصوفتين جنتان أيضا. من دونهما يعني في الصفة، من دونهما في الأوصاف. والجنتان الأوليان للمقربين، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين، لأنهم تختلف منازلهم في الجنة. الجنة درجات وأهلها متفاوتون في منازلهم كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة. من دونهما في الوصف جنتان، جنتان الأوليان من ذهب، وما فيهما من ذهب، وآنيتهما وما فيهما من ذهب، وهاتان الجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما من دونهما جنتان مدهامتان، يعني خضراوان، اللحوم الخضرة، مدهامتان أي خضراوان بالأشجار الملتفة. وفي الجنتان الأوليان قال ذوات أفنان، وهنا قال مدهامتان أي خضراوان بالأشجار الملتفة، وهذا أقل من ذوات أفنان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله جل وعلا، تكذبان أيها الثقلين؟ فإن هذه الجنات من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن نعمه أنه لا يسوي بين الناس بل يفاوت بينهما بحسب أعمالهم، فهذا من نعمه سبحانه وتعالى. مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهذه هاتان الجنتان المدهامتان من نعم الله على عباده، تستوجبان منهما الشكر، تستوجبان منهم الشكر للتكذيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل وعلا: فيهما عينان نضاختان، نضاختان قيل فائضتان بالماء، فائضتان بالماء. وفي الأوليين قال تجريان، فيهما عينان تجريان، هذا أفضل من النضاختين، لأن معنى نضاختان يعني فائضتان بالماء. وقيل فوارتان، فوارتان بالماء، وهذا أقل من الجريان. فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة اسم لما يتفكه به من كل صنوف الفاكهة اللذيذة، اختلفت الطعوم والروائح. ثم قال ونخل ورمان، نص على أن النخل والرمان وهما داخلان في فيهما فاكهة، فالنخل والرمان داخلان في قوله فيهما فاكهة، من باب تميز النخل والرمان على بقية الفواكه. قالوا فالنخل هذا للغذاء، والرمان هذا للدواء، فتختلف منافع النخل والرمان، وهما متميزان على غيرهما من أنواع الفواكه. فيهما فاكهة، وفي الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا أجمل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا أقل مما سبق. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما سبق أن هذا من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر، ومن لم يشكر نعمه فقد كذب بها، من لم يشكر نعم الله فقد كذب بها وكفرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن أي في هذه الجنات خيرات حسان، هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين، فيهن خيرات، وفي قراءة خيرات، خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة، وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خفف، فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن، فهن خيرات من كل وجه، كاملات مكملات ليس فيهن نقص، خيرات في أخلاقهن وتعاملهن، حسان في مرآهن ومنظرهن، إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يسرون بذلك، خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تزويج أهل الجنة بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها، من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها. حور مقصورات، حور جمع حوراء، والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن، شدة البياض مع شدة السواد في العيون، هذا مما يضفي عليهن الجمال حور. وقيل عظام الأعين، حور يعني عظام الأعين،

الطامعين والفساق حور مقصورات في الخيام، جمع خيمة، لكنها ليست كخيام الدنيا، إنما هي من خيام الجنة، وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة وبقعة ضيقة، وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والأميال والمسافات من الجنة، كما جاء وصفها في الأحاديث، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمه، فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم الله عز وجل، وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون. صورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال متكئين على رفرف خضر، رفرف يعني فرش، على رفرف يعني فرش، فرش خضر لونهن أخضر، لأن هذا أبهج للعيون والمناظر، كما أن ثيابهم خضر، فاللون الأخضر تلذ به الأعين وترتاح معه. تكئين على رفرف أي فرش خضر، خضر اللون جمع خضرة، على فرش على رفرف خضر. وعبقري حسان، عبقري يعني متكئات ووسائد تكئون عليها يرتاحون عليها. والعبقري هو الشيء الجيد، الشيء الجيد، ولهذا يقال للذكي من الرجال عبقري، يقال رجل عبقري يعني أنه جيد في آرائه وفي توقعاته وتصرفاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فرية. فعمر رضي الله عنه عبقري، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبقري هو المحنك الجيد، فعبقري يعني جيدة، على رفرف خضر وعبقري. ثم قال حسان، مع كونه عبقري أيضا حسان، جمعنا من الأوصاف أجملها، عبقرية وحسن. عبقرية يعني جيدة الأصل والحقيقة، وحسان المنظر والبهجة. فكل ما في الجنة يسر، كل ما في الجنة بهيج، خلاف الدنيا فإنها مختلطة بين حسن وسيء، وبين سار ومحزن، وبين حسن وقبيح. أما الجنة فليس فيها شيء يحزن أبدا، وليس فيها شيء تكرهه النفوس، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تلذ الأنفس وتقر الأعين، هذه هي الجنة. وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجعل هذه الفرش وهذه الأرائك، جعل هذه الفرش وهذه الأرائك، هذا من نعم الله عز وجل لعباده المتقين، من نعمه التي يشكر عليها. وأما قوله لم يطمثهن، أي الحور، هذا سبق، لم يطأهن، الطمس هو الوطأ، فهن أبكار لم يسبق أن تزوجن وأن افتضت بكارتهن، لا إنس ولا جان، فهي باقية على طراوتها وحسنها وبكارتها. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فأنت إذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتين وقارنتها بأوصاف الجنتين اللتين قبلها وجدت فوارق. ولهذا قال: ومن دونهما جنتان، والأوليان للمقربين السابقين، والأخريان لأصحاب اليمين الأبرار، كل له منزلة بحسب عمله. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: تبارك اسم ربك. تبارك، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله جل وعلا. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، فلا يقال للمخلوق تبارك، أو تقول أنت تأتي تبارك علينا كما يقول بعض العوام تبارك علينا بزيارك، هذا لا يجوز. هذا اللفظ لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه. تبارك اسمك، فكما يقال تبارك الله يقال تبارك اسمه، وفي دعاء الاستفتاح وتبارك اسمك. والبركة هي ثبوت، بركة هي الثبوت، ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه. فالخير دائم ثابت ودائم من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك الذي في كل آية فبأي آلاء ربكما، وهنا قال تبارك اسم ربك. فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة كلها من نعمه وإيجاده سبحانه، فهي من بركته سبحانه وتعالى ومن بركة أسمائه وصفاته. تبارك اسم ربك أي دام خيره، أي دام خيره وثبت سبحانه وتعالى. أما أن تقول فلان مبارك، مبارك يعني أن الله جعله مباركا فلا بأس. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فتقول أنت مبارك أو بارك الله فيك، ولا تقول تبارك فلان. تبارك اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم. فتبارك اسم ربك أي تباركت جميع أسمائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له أسماء وله صفات، سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، وسماه بها رسوله وأثبتها له رسوله، فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة، وليست أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة ليس لها معان، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية ويقولون إن تعدد الأسماء يلزم من تعدد المسمى. أنتم تقولون الله واحد، تقولون الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، أثبتتم عدة آلهة، هذا من المغالطة. يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى، حتى في المخلوق يتعدد صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته، لما هذا من باب المغالطة. ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: يا رحمن يا رحيم يا الله، قالوا: هو يزعم أن له ربا واحدا وهو يدعو عدة أرباب، يا الله يا رحمن. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا رد عليهم، وهو رد على الجهمية الذين يقولون أنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب تعالى الله عما يقولون، فهذا من شبههم الباطلة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لا تحصى، أسماءه وصفاته كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يجحدونها أو يفسرونها بغير تفسيرها ويؤولونها. فالإلحاد له أنواع، وما حصل من الجهمية والمعتزلة هو جحد مع هو نفيها عند الجهمية وجحد معانيها عند المعتزلة، وإنما يثبتون ألفاظا مجردة من معانيها، فهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك لا يدعون الله بها لأنهم يعتبرونها إما ليس لها حقيقة الجهمية أو أنها ليس لها معاني، فلا يدعون الله بها، تعالى الله عن ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فأثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، أي تحتمل أي لها معان جليلة، حسنى يعني لها معان جميلة جليلة، ليست مجرد ألفاظ، لو كانت مجرد ألفاظ لما كانت حسنى، فيكونها حسنى بمعنى أن لها معاني جليلة، ويؤخذ منها صفات الله عز وجل، الرحمن والرحيم يؤخذ منهما الرحمة، العزيز يؤخذ منه العزة والقوة، الحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمة، العليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم، وهكذا القدير يؤخذ منه وصف الله بالقدرة التي لا يعجزها شيء، فهي أسماء حسنى ولا تحصى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن هناك أسماء لله استأثر الله بها ولم يبينها لعباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا حصر لأسماء الله في 99، ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها عرفها وأثبتها لله عز وجل وتعبد لله بها وسأله بها، هذا معنى أحصاها. وليس المراد مجرد العد، إنك إذا عددت 99 اسم تدخل الجنة، فهو المقصود العد والإحصاء فقط، وإنما معناه أن تتعبد لله بها وأن تسأله بها وأن تتقرب إليه بالتوسل إليه بها، هذا معنى إحصاء. تبارك اسم ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والرب هو المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء، الرب هو المالك وهو السيد والمصلح، فهذا معنى الرب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، ثم وصفه بالجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال، اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب سبحانه، ولهذا حمل فيه الجر فقال ذي الجلال، فهو وصف للرب لا للاسم، الجلال وصف للرب والإكرام وصف للرب. وأما ما سبق بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال بالرفع فهذا وصف للوجه، وجه الله جل وعلا. وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذا وصف للرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال. والجلال العظمة، الجلال هو العظمة والكبرياء اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وهو القدير الذي لا يعجبه شيء، ذي الجلال الذي يجله عباده المؤمنون ويستحق الإجلال، يستحق الإجلال سبحانه وتعالى. والإكرام أي الذي يكرم عباده المؤمنين، يكرم عباده المؤمنين. وما ذكره في هذه السورة من أولها إلى آخرها فهو من إكرامه لعباده المؤمنين، ما ذكره في هذه الجنات وما ذكر من النعم في هذه السورة فهو من إكرامه لعباده سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من قولك يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الذكر بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، مما يدل على عظمة هذا الاسم ومشروعية ذكر الله به بكثرة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة، إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يلازم هذا الذكر بعد كل فريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه، فهذا ذكر جليل ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما وأبدا. وهذه سورة عظيمة فيها من العبر والعظات، وفيها من النعم والكرامات، وفيها من أوصاف أسماء الله وصفاته الشيء الكثير، فهي سورة عظيمة. ابتدأها بقوله سبحانه الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة في الدنيا والآخرة، ثم قال علم القرآن، هذا من نعمه، أجل نعمه تعليم الناس القرآن، تعليم الناس القرآن الذي فيه الهدى والبيان وفيه العلم النافع وفيه تعريف بالله سبحانه وتعالى وفيه الوعد والوعيد وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي والمستقبل وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات وفي الأخلاق فهو قرآن عظيم. ولذلك بدأ الله النعم بقوله علم القرآن، علم القرآن. فهذه سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيمة، لكن هي تتفاوت بحسب ما تتضمن من العبر والأحكام والحكم يتتفاوت القرآن، يتفاضل بعضه أفضل من بعض، وكله مبارك وكله خير وكله هدى وكله نور وكله رحمة، الحمد لله رب العالمين. وبهذا تنتهي هذه السورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الذهب والفضة الموجود في الجنة مثل الموجود في الدنيا؟ يا أخي الله ذكر في الدنيا أشياء تشارك ما في الدنيا في الاسم، تشارك ما في الدنيا في الاسم، تختلف عنها في الحقيقة. الذهب والفضة والروائح الطيبة والسرور والفواكه، الفواكه النخيل والرمان والأعناب والمياه الأنهار، هذه في الجنة وهي في الدنيا أيضا، لكن ما في الآخرة يختلف عما في الدنيا وإن اشترك معه في الاسم خلافا كثيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وذلك مثل أسمائه وصفاته سبحانه موجودة في الناس، موجودة في الناس تسمون بها، تشترك مع أسماء الناس في الاسم فقط، في اللفظ تشترك معها في اللفظ، لكن تختلف في الحقيقة والمعنى. قد تشترك الأشياء في الألفاظ وتختلف في الحقائق اختلافا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله جعل في الدنيا نماذج مما في الجنة يستدلوا به على ما في الجنة، نماذج من النعيم والسرور والفواكه والنعم، وجعل نماذج مما في النار من العذاب والكدر والألم والحزن والحر وغير ذلك نماذج، وما في الآخرة أشد، قل نار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فيوجد في الدنيا، نعم يوجد في الدنيا أسماء مما في الجنة، مذكرات، مذكرات بما في الجنة، وفي الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، في الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أهل الجنة لا ينبضون وبين قول إن الرمان دواء، فكيف يكون دواء وهم لا ينبضون؟ نعم، يمنع عنهم المرض، ما يأكلونه ويشربونه يمنع عنهم الأمراض والأسقام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى، ما هم معناه أنهم لا مرضى ويتداوم؟ لا، معناه أنه يمنع أصل المرض، ما يكون، ما يأتي عليهم أبدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى أوصاف نساء الجنة في مواضع كثيرة في القرآن العظيم لترغيب الرجال بما أعد الله لأهل الجنة، بينما لم يذكر الله تعالى في كتابه أوصاف الرجال في الجنة، فما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الأزواج أيضا فيهن نعمة للزوجات، تقر أعينهم بهن وتقر أعينهن بهن، ولذلك قال: قاصرات الطرف، مقتنعة بزوجها ما تتشوف إلى غيره من حسنه وجماله ومحبته. فالله جل وعلا جعل التلذذ من الطرفين، من الطرفين في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع الله جل وعلا قال حبب والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع أهل الجنان الثانية زيارة أهل الجنان الأولى المذكورة في هذه السورة؟ الله أعلم، أمور الآخرة وأمور الجنة والنار لا يقال فيها إلا ما ثبت، ما ثبت في الدليل. هم ورد أنهم على سرر متقابلين وأنهم يتنعم بعضهم بلقاء بعض وجلوسهم جميعا، وأنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شحنة، إخوانا على سرر متقابلين. وصح أنهم يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطب كل واحد منهم، فهذا كله ورد. أما التجاور فيما بينهم الله أعلم، لا أدري يعني، لكنهم يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا، وكلهم في نعيم وسرور وأنس وحبور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول من أراد أن يطلع على ما في الجنة فهناك كتاب لابن القيم اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر فيه ما جاء في وصف الجنة في الكتاب والسنة، وشرحه شرحا وافيا. فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب ففيه العلم الغزير والخير الكثير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن، فما واجبنا نحن تجاه إخواننا من الجن المؤمن؟ لأنه يوجد من يقول حين الدروس في الحلقات: افسحوا لإخوانكم من الجن. الجن مكلفون ومخاطبون باتباع الرسل، ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عالم لا نراهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، فنؤمن بهم بوجودهم، ونؤمن بأن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفساق ومنهم الصالحون. أما أننا نفسح لهم، هم حاجة إلى أن نفسح لهم، ولا أمرنا بأننا نفسح لهم، فهم إذا جاءوا يجدون أمكنة تليق بهم. وقوله يفسحوا لهم هذا من التزيد ومن القول بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد شيء في السنة أن أهل الجنة لا يكون عليهم تكاليف بالعبادات مثل الصلاة والصيام وباقي العبادات؟ الجنة دار جزاء وليست دار عمل، الجنة دار جزاء فقط وليست دار عمل، فليس فيها أعمال مثل ما في الدنيا، لأن الأعمال انتهت، الأعمال انتهت في الدنيا وبقي الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في الجنة أمر بغض البصر؟ وهل يصح أن الحور العين لا يكبرن ولا يتغيرن؟ لا نقول إلا ما ثبت به الدليل، ما نقول إلا ما ثبت به الدليل. والجنة ليس فيها تطلع إلى ما في الدنيا من النظر إلى النساء وإلى الذي أمر الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هم في الجنة مقتنعون، ما يحتاج أنه ينظر، لأن ما فيه من النعيم ما يدع له مجال أنه ينظر إلى كذا وإلى كذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أكون من عباد الله المقربين؟ إذا عملت أعمال المقربين مع إخلاص النية، إذا عملت أعمال المقربين مع إخلاص النية لله عز وجل، تكون مثلهم بإذن الله. نعم. فليس هذا لأناس مضوا وانقضوا، لا، هذا مستمر لكل من عمل بعملهم وسار على نهجهم. لكن لا تجزم لنفسك ولا نجزم لك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول تعمل الأسباب، تعمل الأسباب، وأما حصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التبرك بالصالحين بأن يجلس معهم لكي تناله مغفرة الله له بسببهم؟ هذا ما يسمى تبرك، هذا لا يسمى تبرك، وإنما يسمى صحبة، صحبة الصالحين ومرافقة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا يسمى مرافقة للصالحين ومجالسة للصالحين ليناله ما ينالهم، وإذا نزلت عليهم الرحمة تعمه، هم كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما التبرك لا، هذا ما يجوز إلا بأسماء الله وبصفاته. التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والثياب والشعر، هذا وارد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، أما غيره فلا يتبرك به. ما تبرك الناس بأبي بكر مع أنه